بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسائل متفرقة. مسألة: وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن بخلاف غيرهن، ثم أفضلهن خديجة وعائشة. قال أبو سعيد المتولي: واختلف أصحابنا أيهما أفضل، وقول ابن حزم إن أزواجه صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الصحابة حتى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قول لم يسبقه إليه أحد، وهو أضعف الأقوال. نعم، لأن بسم الله الرحيم، لأن ما يفعله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل صالح مضاعف مرتين، كما قال سبحانه: أتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. وهذه خاصة لهن من النساء. نعم. مسألة: وفيهن من كمل من النساء كخديجة، وفضل عائشة على النساء كفضل ثلاثة الطعام، بين ممن فضل على جميع نساء الأمم، ليست فقط الأمة هذه. المصنف قال الأمة، ونحن نقول أيضا على جميع الأمم. نعم. مسألة: ويحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعا. نعم، صلى الله على محمد. نعم. وذلك لأنهن أزواجه في الجنة. وإذا لم تتزوج المرأة بعد موت زوجها فهي له في الآخرة، كما روي أن أبا الدرداء قالت له زوجته عند الاحتضار: يا أبا الدرداء، إنك خطبتني إلى أهلي فزوجوك، وإني أخطبك اليوم إلى نفسك. قال: فلا تزوجي بعدي. فخطبها بعد موته معاوية وهو أمير فأبت عليه. لم يثبت أن زوجة الرجل في الدنيا هي في الآخرة، لكن أقوال وآثار فقط. نعم. وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة. وكذلك لو تزوجت بزوجين وثلاثة من تختار ما ثبت، وإنما أقوال. نعم. عن حذيفة أنه قال لامرأته: إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها. كل هذه أثار من العلم عند الله. نعم. فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، ولذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن أن ينكحن بعده، لأنهن أزواجه في الجنة. وكذلك المرأة العزباء إذا ماتت كيف يكون حالها؟ يعني لها زوج أم لا في الآخرة؟ هذا أمره إلى الله، كله غيب لم يأتي فيه نص. نعم. واختلفوا في من طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه: ثالثها أن من دخل بها تحرم على غيره، ونص الشافعي على التحريم مطلقا، ونصره ابن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لقوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. وعلى هذا ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان. وقيل: لم يكن أزواجه حراما على غيره إلا أن يموت عنهن. والدليل على ذلك آية التخير، فإنه لو لم تخير لغيره لما كان في تخييره لهن فائدة. والله أعلم. مسألة. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.